وهي تأليف قومه وعدم تنفيرهم عن الإسلام، فإنه كان مطاعًا فيهم رئيسًا عليهم، فلم تؤمن إثارة الفتنة في حده، ولعله ترك لهذه الوجوه كلها، فجلد مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش وهؤلاء من المؤمنين الصادقين تطهيرا لهم وتكفيرا، وترك عبد الله بن أبي إذا فليس هو من أهل ذاك. مثل ما قال المؤلف الظاهر والله أن هذه الأمور كونه لم يثبت عليه ما يوجب الحد، أو لأنه تركه للتأليف وخشية الفتنة، أو لأسباب أخرى مع هذا كله. وأما هؤلاء فقد ثبت عليهم القذف فحدوا، حق آدمي. بعضها لم يرى أنه يسقط بذلك، وهو قول قوي، والقول الثاني لا يسقط بإسقاطه، لأن الله أوجب الحد بذلك ولم يقل بإذن المقذوف، قال والذين من أحصاه ثم لم يأتوا بأربعة فجدوهم ثمانية جلدة ولا تقبلوا شيئا أبدا. فظاهر النص القرآني أنه لا ينظر في إذنه ولا سماحه، وهو أقرب وأظهر. هذا إلى ولي الأمر، إذا رأى المصلحة في التأليف. نعم. فصل. ومن تأمل قول الصديقة وقد نزلت براءتها فقال لها أبواها، اللهم رضي الله عنها، هذه من آيات الله جل وعلا سبحانه وتعالى، أخر إنزال براءتها لهذه الحكم العظيمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. وإذا كان هذا في عهده صلى الله عليه وسلم وفي زوجته فكيف بغيره؟ فالله يبتلي جل وعلا عباده الأخيار بالأشرار لحكم كثيرة، مثل ما أوضح المؤلف رحمه الله. نعم. نبلوكم بالشر والخير فتنة ولناهم بالحسنات وحسب الناس ويترك أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اللهم استعان. فصل. ومن تأمل قول الصديقة وقد نزلت براءتها فقال لها أبواها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، علم معرفتها وقوة إيمانها وتوليتها النعمة لربها وإفراده بالحمد في ذلك المقام وتجريد التوحيد وقوة جأشها وإدلالها ببراءة ساحتها، وأنها لم تفعل ما يوجب قيامها في مقام الراغب في الصلح الطالب له، وثقتها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قالت ما قالت إدلالا للحبيب على حبيبه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسن مقامات الإدلال، فوضعته موضعه، ولله ما كان أحبها إليه حين قالت لا أحمد إلا الله. وما ذاك إلا لأنهم شكوا في أمرها، والتبس الأمر بسبب إشاعة المنافقين ومن ساعدهم في ذلك للفاحشة، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم من ذلك، قد انحبس الوحي ولم يأتي خبر، ولهذا قال لها إن كنت ألممت ذنب فتوبي إلى الله واستغفريه، وإن كنت بريئة فسوف يبرئك الله. هو عنده شك في الأمر حتى أنزل الله براءتها، فلهذا قالت ما قالت لا أحمد إلا الله، لقد قال الناس ما قالوا وحصل ما حصل من الشكوك والأوهام، فلهذا صبرت واحتسبت وقالت لا أقول إلا ما كما قال يعقوب أبو يوسف، فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون، حتى فرج الله كربتها وأنزل براءتها. ينكر على من قذف إذا بحق، هذا منكر من باب المنكرات، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. صلى الله عليه وسلم. يعني هل يفرق بين قذف ولي الأمر وقذف أحد من المسلمين أم حكم واحد؟ على حسب الأحوال، تعظم ممكن يعظم القذف على حسب المقذوف، كل ما كان قذف المقذوف أشد صار الإثم أعظم، قذف ولي الأمر أشد وأعظم، وقذف المؤمن المعروف أشد وأعظم من قذف الفاسق، على حسب حال المقذوف، كل ما كان أبعد عن الشر وكان القذف له يؤثر شر على المسلمين صار إثم أعظم، نسأل الله العافية. ولله ما كان أحبها إليه حين قالت لا أحمد إلا الله، فإنه هو الذي أنزل براءتي

فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تصديق زيد في سورة المنافقين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه فقال أبشر فقد صدقك الله، فقد صدقك الله. ثم قال هذا الذي وفى لله بأذنه. فقال له عمر يا رسول الله مر عباد بن بشر فليضرب عنقه. مر عباد بن بشر فليضرب عنقه. فقال فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فصل في غزوة الخندق. وهذا من التأليف، ترك قتل عبد الله بن أبي وأشباهه من باب التأليف على الإسلام وخشية الفتنة بقتله، لأنه معظم في قومه قد رأسوه عليهم شادوا ويتوجوه. فالمقصود أنها بلية بلي الناس به، وهو شرق بالحق حتى مات على نفاقه نسأل الله العافية، ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لجماعته وخشية الفتنة. وهذا فيه الدلالة على أن ولي الأمر ينظر في المصالح، فإذا كان الشخص وإن كان يستحق قتل يكون في قتله مفسدة لم يقتل، بل يترك للتأليف ودفع الفتن. ولهذا ترك النبي قتل جماعة خشية الفتنة. نعم اللهم صل. أحسن الله إليك. كون عمر رضي الله عنه قال للنبي عليه السلام مر عباد بن بشر، وجه تخصيص عباد بهذا؟ ما أتذكر شيء أو ما أتذكر شيء. يتظاهر بالإسلام يظن أنه صحابي وأنه مؤمن وأنه جيد، ما كل يفهم المنافقين، هو يتظاهر أنه صحابي وأنه مؤمن وأنه وأنه وأنه معلوم النفاق. ما في بأس والله من محرم الله، هم مقام فتنة، المقام مقام وعظ ومقام خوف من الله ومقام ذكر الآخرة، ليس المقام مقام شهوات. نعم. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بمشيئة الله. المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف وفاكس 4859494، جوال 0554859494. موقعنا على الإنترنت www.albardain.com. ونحذر من إعادة نسخ هذه المادة أو الاقتباس منها إلا بإذن خطي منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.